بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي وقفنا على قول المصنف باب في صلاة الضحى، وهو بين الكلام عن يعني السنن والتطوع. قال باب في صلاة الضحى. قال اعلم أيها المسلم أنه قد وردت في صلاة الضحى أحاديث كثيرة. وصلاة الضحى سميت بذلك نسبة للوقت الذي تؤدى فيه، فهي تكون في الضحى وهو أول النهار، وهو أول النهار. قال اعلم أيها المسلم أنه قد وردت في صلاة الضحى أحاديث كثيرة، منها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فالحديث فيه فضيلة صلاة الضحى. قال أوصاني خليلي النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر منها قال وركعتي الضحى. قال وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على استحباب الفعل والترك، الفعل والترك، فقال يستحب ترك صلاة الضحى وقتا وفعلها في وقت آخر. وإن كان في الحقيقة هذا القول فيه نظر، من جهة أولا ضعف الحديث، فالحديث هذا في سنده ضعف، في سنده ضعف. وأيضا مما أيضا يعني يجعل فيه نظر هذا القول، يعني أن صلاة الضحى الأصح أنها يستحب المواظبة عليها، المواظبة عليها وعدم الانقطاع، يستحب ذلك وعدم الانقطاع. ما ورد من أحاديث في فضلها، ومنها هذا الحديث الذي لم يذكره هنا المصنف أذكره على مسامعكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة. السلامي هو المفصل، المفصل الموجود في الإنسان، مفاصل الإنسان، هذا سلامي وهذا سلامي وهكذا وهكذا. فالإنسان فيه كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان 360 مفصلا. سبحان الله، هذا لم يتعلم في كلية الطب صلى الله عليه وسلم، وإنما يخبر بالوحي. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن على كل سلامي من الإنسان صدقة، يعني بعدد السنة مفاصل الإنسان. قال يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة، يعني كل يوم الإنسان ينبغي أن يتصدق بـ360 صدقة. فشق ذلك على الصحابة، قال ومن منا يا رسول الله يقدر على ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. يعني 360 تجمعهم كده من حاجة، التسبيح والتهليل والتحميد ونحو ذلك. قال وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. قال ويجزئ من ذلك. طيب لو أن إنسان لم يفعل ذلك ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ركعتان يركعهما من الضحى. هذا الحديث في الحقيقة استدل به كثير من أهل العلم على استحباب الإيش المواظبة، لأن الإنسان إذا لم يقدر على فعل هذه الصدقات كل يوم فالبديل عن ذلك أن يفعل ماذا؟ أن يصلي ركعتين من الضحى. ولذلك الشوكاني رحمة الله عليه علق على هذا الحديث قال: وما كان كذلك، يعني ما كان على هذا النحو من الفضل، وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداومة، فهو حقيق بالمواظبة والمداومة. ولذلك يستحب المواظبة على صلاة الإيش الضحى. نعم. قال: وأقل صلاة الضحى ركعتان، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه قريبا: وركعتي الضحى. ولحديث أنس: من قعد في مصلاه حين ينصرف من الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفرت له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر، رواه أبو داود، وإن كان في سنده ضعف لكن يغني عن ذلك الحديث السابق حديث أبي هريرة. فأقل صلاة الضحى ركعتان. قال: وأكثرها 8 ركعات، لما روت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى 8 ركعات سبحة الضحى، رواه الجماعة. بعض العلماء يقولون ويسمون هذه صلاة الفتح، صلاة الفتح، وأخذوا منها استحباب صلاة 8 ركعات لكل قائد أو أمير جيش يفتح بلدا من البلاد الكافرة، يستحب له أنه إذا دخلها في أول النهار يصلي الصبح يصلي 8 ركعات، قيل هذه يعني صلاة الفتح كما سماها بعض العلماء. وبعض العلماء يقول: لا، بل هي صلاة الضحى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم زاد يومها إلى 8 ركعات. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما يشاء الله، ويزيد ما يشاء الله. ومن حديث عائشة هذا أخذ بعض أهل العلم أن الضحى لا حد لأكثره، لا حد لأكثره، يعني ماذا؟ يصلي 2، 4، 6، 8 أكثر. نعم. قال: وقت صلاة الضحى يبتدئ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح، بعد الشروق ينتظر الإنسان بعد الشروق أن ترتفع الشمس قدر رمح، الشمس أشرقت، لا، ينتظر بعد الشروق أن تنتفع قدر رمح. قدر رمح يعني لما يضع الرمح في الأرض في ظل الشمس في أول النهار يوم يوصل الظل بتاعه قدر الرمح نفسه، قدرها العلماء المعاصرون بما يقرب من ربع الساعة، يقرب من ربع الساعة. نعم. ويمتد إلى قبيل الزوال، يعني وقت الضحى من وقت ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، يعني قبيل الظهر. نعم. أي وقت قيام الشمس في كبد السماء. والأفضل أن يصلي إذا اشتد الحر، حتى أن بعض العلماء يقولون إن أفضل وقت لصلاة الضحى في هذا الوقت اللي هو الوقت اللي قبل الظهر ب يعني قليل. قال: لحديث صلاة الأوابين حين ترمد الفصال. ترمد الفصال، الفصال جمع فصيل، والفصيل هو الصغير من الإبل، وهذا الصغير يكون بجوار أمه، فإذا اشتدت الشمس يعني عند قبيل الظهر تشتد الشمس فهذا الفصيل يصيبه الحر، ترمد الفصال يعني تجد حرا، الرمضاء يعني الحر، الرمضاء يعني الحر، ترمد الفصال يعني الفصيل وهو يقف بجوار أمه يرفع رجلا ويضع رجلا، يرفع رجلا ويضع رجلا من شدة الحر في الأرض. نعم. أي حين تحمى الرمضاء فتبرك الفصال من شدة الحر. فهذا بالنسبة لصلاة الضحى. ومن الصلوات في الحقيقة أيضا التي يعني هي من جملة أيضا النوافل، صلاة التوبة. صلاة التوبة يعني هذه فائدة نذكرها، وهي صلاة التوبة. فأيضا يستحب للمسلم إذا أذنب ذنبا أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين، وهذه التي يسميها العلماء بصلاة التوبة. لما روى أبو بكر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له، أو إلا غفر له. فيستحب للإنسان إذا أذنب ذنبا أن يتوضأ ويصلي ركعتين بنية التوبة من هذا الذنب فيغفر الله له. حديث صحيح رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني. قال: باب في سجود التلاوة. قال: باب في سجود التلاوة. قال: ومن السنن سجود التلاوة، سمي بذلك من إضافة المسبب للسبب، لأن التلاوة سببه، يعني سميت سجدة التلاوة بسبب الفعل، فإنه وهو يتلو القرآن أو يسمع أو يستمع للقرآن جاءت أو جاء موضع سجدة فيسجد عند ذلك، ولذا سميت سجدة التلاوة أو سجود التلاوة. قال: فهو سجود شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عبودية عند تلاوة الآيات واستماعها تقربا إليه سبحانه وخضوعا لعظمته وتذللا بين يديه. أي نعم. ولذا فهذه المسألة أيضا مما اختلف فيها العلماء، حتى ذهب يعني الأحناف إلى وجوب سجود التلاوة، إلى وجوب سجود التلاوة، يعني إذا سمع آية فيها سجود يجب. والحقيقة أن الراجح والصحيح أنه يعني ليس بواجب وإنما هو مستحب، وإنما هو مستحب. والاستحباب لما روى البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء يعني أو جاءت السجدة، حتى جاءت السجدة. قال: فنزل وسجد وسجد الناس. قال: حتى إذا كانت الجمعة القابلة يعني التي بعدها قرأ بها حتى إذا جاءت السجدة. قال: يا أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. لم نؤمر يعني لم يفرض السجود، وهذا الحديث في البخاري، فاستدل به العلماء على عدم الوجوب، لكن يستحب ذلك استحبابا يصل إلى التأكيد والعزيمة في بعض مواضع السجود، في بعض مواضع السجود. نعم. قال: وعن زيد بن ثابت قال: قرأت. الحديث دي مش عندكم، أنا بقرأها من عندي من الهامش. وعن زيد بن ثابت قال: قرأت السجدة، قرأت سورة النجم على النبي صلى الله عليه وسلم، فمررت بالسجدة فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا استدلوا بهذا على عدم الوجوب، على عدم الوجوب. ولذلك قال: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع. للقارئ والمستمع يعني اللي بيقرأ الآية واللي بيعمل إيش؟ بيستمع له، بيستمع له. قال: وقد أجمع العلماء على مشروعيته. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: ومواضع السجدات أخبار وأوامر، خبر من الله عند السجود مخلوقاته له عموما أو خصوصا، فسن للتالي والسامع أن يتشبه بهم عند تلاوته آية السجدة أو سماعها، وآيات الأوامر أي التي تأمر بالسجود بطريق الأول. من النوع الأول اللي هو خبر عن سجود بعض المخلوقات، كقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج، قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ومن النوع الثاني وهو آيات الأوامر بالسجود، كقول الله تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ولذا فإحنا نسجد استحبابا إن شاء الله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمر بالسجود فأبيت فلي النار والعياذ بالله. رواه مسلم وابن ماجه. ولذا استحب استحبابا مؤكدا في مواضع كثيرة من هذه المواضع، بل ويستحب كذلك في كل المواضع السجود التي إذا قرأها الإنسان أو استمع إليها وفيها السجدة. ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع، وهو الذي يقصد الاستماع للقراءة. قال: وفي حديث ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه. ولذا يؤخذ من ذلك أن القارئ هو الذي يسجد أولا ثم يسجد من يستمع. القارئ هو الذي يسجد أولا ثم يسجد من يستمع. ففيه دلالة على مشروعية سجود المستمع. وأما السامع وهو الذي لم يقصد الاستماع فلا يشرع في حقه سجود التلاوة. زي مثلا بيقرأ في الراديو في التلفزيون، بيقرأ وآية فيها سجدة، وأنت لست مستمعا وإنما أنت سمعتها، فهذا يجوز له السجود. لكن الذي عليه السجود استحبابه مؤكد في حقه هو القارئ والمستمع، وهو الذي يقصد سماع القارئ. لما روى البخاري أن عثمان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد وقال: إنما السجدة على من استمع. وروي ذلك عن غيره من الصحابة. طيب، هنا مسألة، وهي: هل يشترط للسجود ما يشترط للصلاة من الطهارة ونحوه، طهارة واستقبال القبلة مثلا وستر العورة ونحو ذلك؟ قال بعض العلماء بذلك، يعني بعض العلماء قالوا بذلك، والجمهور هم الذين قالوا بأنه يستحب يلزمها آسف الجمهور هم الذين قالوا يلزم الطهارة، يعني سجدة التلاوة قالوا يلزم فيها الطهارة. والحقيقة أن الراجح خلاف ذلك، وهو أن سجدة التلاوة لا يشترط فيها الطهارة. الجمهور قالوا لأنها من جنس الصلاة فهي كالصلاة، والراجح أنها وإن كانت هي من جنس الصلاة كنوع سجود لكنها ليست صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال هو يقصد الصلاة، قال افتتاحها التكبير وتحليلها التسليم. وسجود التلاوة ليس فيه هكذا، ولذلك سجود التلاوة يشرع التكبير في أوله، نعم وقد فعله ابن عمر يكبر الله أكبر ويسجد، ولا يشرع السلام منها، لا يشرع السلام منها، ولذا فليست صلاة. ولذلك فالراجح أنه لا يلزمها طهارة، وهذا مروي عن ابن عمر رضي الله عنه وبعض السلف، واختاروا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ورجحه الشوكاني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين أنه لا يلزم في ذلك الطهارة، لا يلزم في ذلك الطهارة. ومما يعني يستدل به على ذلك أنه لا يلزم الطهارة في سجود التلاوة، سجود سحرة الفرعون لما آمنوا، سحرة الفرعون ما إن آمنوا ماذا فعلوا؟ سجدوا لله، وبالقطع لم يكونوا على طهارة شرعية، يعني ما كانواش متوضئين ولا حاجة مثلا. أيضا من ذلك أيضا بعض القوم الذين غزاهم خالد بن الوليد رضي الله عنه من العرب، فلما دخل إلى قريتهم اعتصموا بالسجود. أول ما شافوا خالد داخل بالجيش بتاعه، وخالد رضي الله عنه كان يسمعون باسمه يخافون، فلما رأوه هو والجيش داخل قريتهم اعتصموا بالسجود، يعني سجدوا كلهم على أن خالد إذا رآهم كذلك سيفعل ماذا؟ سيتركهم. اعتصموا بالسجود، فقتلهم خالد رضي الله عنه، لأنه يعني ظن أنهم يفعلون ذلك يعني لأجل يعني الاستعاذة من السيف ونحو ذلك. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. ووداهم النبي صلى الله عليه وسلم، وداهم النبي صلى الله عليه وسلم، وداهم يعني أمر بدفع الفدية لهم أو لزويهم يعني، ولم ينكر سجودهم صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر سجودهم، دل ذلك على أن السجود أيضا لا يلزم له طهارة. أيضا لا يلزم، لا يلزم، لكن يستحب استقبال القبلة في كل نوع من أنواع العمل التي هي من جنس التعبد والتقرب، السجود، الدعاء. نعم. قال وسجدات التلاوة في القرآن في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج، والحج فيها سجدتين، الحج فيها سجدتين، السجدة الأولى اللي احنا قرأنا الآية التي ذكرناها وسجدنا بعدها، السجدة الثانية التي بعدها بقليل، وهي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هناك سجدتان في سورة الحج. قال والفرقان والنمل وحاميم تنزيل وحاميم والسجدة والنجم والانشقاق وقرأ باسم ربك وفي سجدة صاد خلاف بين العلماء هل هي سجدة شكر أو سجدة تلاوة والله أعلم. فمجموع في الحقيقة السجدات ممنوع، مجموع الحقيقة السجدات في القرآن كلها 15 موضعا، 15 موضعا. وهناك خلاف بين العلماء في بعض المواضع، منها الموضعين اللي في سورة الحج وموضع سورة صاد، والخلاف الأشهر في موضع سورة صاد، وهو قول الله سبحانه وتعالى في شأن النبي داود عليه السلام، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فهذا محل خلاف بين العلماء، هل في سجود؟ وهل سجود داود كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن داود سجد، هل سجود داود هذا خاص بداود أم أنه عام لنا جميع للأم وللأمة؟ فالراجح أن هذه المواضع كلها يستحب السجود فيها، حتى بركعة، حتى سجود سورة صاد. نعم. وهي 15 موضعا في القرآن، 15 موضعا في القرآن. قال ويكبر إذا سجد للتلاوة، لحديث ابن عمر قال كان عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، رواه أبو داود. ويكبر إذا سجد للتلاوة، هذا ورد عن ابن عمر قال كان عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، يبقى يشرع التكبير الله أكبر ويسجد. طيب هنا مسألة أخرى، وهي يعني الأفضل السجود من قيام أم من جلوس إن كان جالسا؟ الأفضل السجود من قيام، يعني ينهض ويسجد، لأن هذا أبلغ في إظهار الخضوع لله سبحانه وتعالى. ولا يكبر عند انتهائه، ولا يكبر عند انتهائه. طيب لو في حد بيسجد ونسجد وراه، طب هل يكبر لأجل أن ينتبهوا ويقومون هم من السجود؟ لا. لماذا؟ هو يكبر في أول الركوع السجود لمشروعية التكبير وهم يتبعونه، ثم بعد ذلك سجد هذا لحظة، سجد هذا أكثر، المهم أنه يأتي به ولو تسبيحة واحدة، ولو تسبيحة واحدة. قال ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، كما يقول في سجود الصلاة. وإن قال سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك زخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، فلا بأس، بل يستحب في الحقيقة، كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما سمع الرجل وذكر له كلام الشجرة فسجد ودعا بهذا الدعاء صلى الله عليه وسلم. قال والإتيان بسجود التلاوة عند قيام أفضل من الإتيان به عن قعود، وكما ذكرنا فهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أيها المسلم، إن طرق الخير كثيرة، فعليك بالجد والاجتهاد فيها والإخلاص في القول والعمل، لعل الله أن يكتبك من جملة السعداء، آمين. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.